ونؤمن بالتفاصيل التي وردت عنها، ونؤمن جملة أنها مشتملة على هداية البشر وصلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأنها كلها منزلة من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وما لم يذكر شيء عن اسمه أو تفاصيله نؤمن به جملة على حد قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وفي هذا يقول الشيخ: فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه يعني هذا الإيمان المجمل ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ جواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات. وغيرها كثير. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا السؤال المهم في هذه المسألة، مسألة الإيمان بالكتب، ما معنى الإيمان بالكتب وما حقيقة الإيمان بالكتب وكيف يكون الإيمان بالكتب. قال رحمه الله: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله. تصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله، مر معنا في ذلك آيات، منها الآية الأخيرة: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فنؤمن أنها كلها منزلة، والإيمان بأنها منزلة من الله يعني الإيمان بأنه هو الذي تكلم بها وأنها كلامه هو سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين أي هو الذي تكلم بها وهي كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن الله تكلم بها حقيقة. ثم ذكر أقسام الوحي المنزل وأنه على أقسام. قال: فمنها المسموع، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، بدون واسطة الرسول الملكي. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري،